للمسلمين إذا ترابوا بينهم فاضل أن يحكم بينهم لم يكونوا بذلك. يقول إن قد تقرر أن ببقاء شيء من العبلة يبقى الحكم، ثم قال وقد حكمنا بلا خلاف لأن هذه الديار قبل استيلاء التتار من فتاة خراسان، قبل استيلاء التتار من ديار الإسلام وبعد استيلائهم استبيهم الشاهد. كل هذه المنطقة قبل ما يستولى عليها التتار كانت دار إسلام، طب بعد ما استولى عليها التتار لم تصبح دار إسلام ولكن يبقى فيها إيش؟ العمل بالجمعة والجماعات والأعياد. قال وبعد استيلائهم إعلان الأذان، التتار منعوا الأذان؟ منعوا الأذان، إعلان الأذان والجمعة والجماعات والحكم بمقتضى الشرع. هذا الشاهد. قال وبعد استيلاء التتار ضم فيها الشعائر ظاهرة، لا ربما أرضى أن اليوم ظل الجمعة والجماعات والأذان، بل أمر عجيب جدا يختلف فيما نحن فيه يجعل كفر هؤلاء الحكام أشد من التتار. يقول والجمعة والجماعات والحكم بمقتضى الشرع والفتوى ذائع بلا نكير من ملوك الخير، والحكم بمقتضى الشرع والفتوى ذائع منتشر بين المسلمين في كل مكان بلا نكير من ملوك الخير. فهذا العالم يسجل لنا هذه الحقيقة أن التتار أبدا أولا ما أجبر المسلمين على الخضوع لياسقهم، ثانيا ما منعوا أبدا ولا عطلوا أحكام الشرع من إنفاذها بين المسلمين في الفترة، فقط أقسموا هذا الياسق فيما بينهم، وعلى هذا المطلق الضيع وعلى هذا المناط المحدد كفرهم أئمة المسلمين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، على هذا المناط الضيق على هذا المناط المحدد كفرهم علماء المسلمين بالإجماع كما قال ابن كثير وكما قال ابن تيمية وكما نقله غير واحد من علماء المعاصرين. فما بالك اليوم، فما بالك اليوم شرعوا قوانين وضعية قليلة كانت أو كثيرة ثم اشتركوا مع التتار في هذا المناط في تبديل شرع الله، صحيح؟ ثم ساقوا التتار في إجبارهم للناس على الخضوع لتلك القوانين الوضعية بالحديد والنار، ومنعوا الناس من تطبيق أحكام الشريعة فيما بينهم. فالذي يفكر مجرد تفكير عن أن يطبق حكم الله في خاصته لم يسقط، ونحن استعرضنا بعض النماذج من القوانين الوضعية ورأينا كيف أنها تحول حيلولة مباشرة بين الإنسان وبين خضوعه لحكم الله وحكم رسوله، بل إذا أراد أن يطبق أحكام الله عليه وعلى خاصته أو في بيته أو على أهله كانت عاقبته أنه يلقى في غيائد السجون وفقا لهذه القوانين الوضعية. ونحن استعرضنا موقف الضرورات أو الضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعية ورأينا كيف أن تلك القوانين الوضعية ما وضعت أصلا إلا لردة الناس عن دينهم. هذا المناط هو الذي فرق بين التتار وبين حكام اليوم، هو واضح غاية في الوضوح بأن كفر حكام اليوم أشد من كفر التتار، فكفرهم مركب من عدة أوجه، هو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر، إلا على من طمس الله على بصيرته فهو مثلهم. وقفة الرابعة مع فتوى ابن كثير رحمه الله، قوله كما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جنكيز خان، هذا الذي وضع لهم الياسق، هذا الذي وضع لهم الياسق، من الذي وضع الياسق؟ جنكيز خان، إلى أن قال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. بعض الذين يعني أغرموا بالشبهات وأغرمت الشبهات بهم، يعني إنسان نصب نفسه للشبهة والشبهة استفدت منه صيدا ثمينا فتجده يدور حيث دار، وإن كانت هذه ليست شبهة أصلا لا تستحق أن يلقى لها باب، ولكن من باب الجدال أو المسير مع هؤلاء القوم. بعض الناس تقول دفاعا عن حكومة الدين يقول لك هؤلاء ما وضعوا الأحكام القانونية الوضعية، أسلافهم هم الذين وضعوها، الملك فلان أو الحاكم فلان الأول هو الذي وضعها، ثم جاء هذا المسكين فوجدها في بلاده فصار يحكم بها. ما ذنبه؟ والله قالوها تتفقون طلاب علم وعلماء يقول لك هذا مسكين ما فعل شيء وما أخذها. شوف شبهة ليست شبهة أصلا، لا لا، مجرد أن نسميها شبهة لا تستحق، لم ترتقي إلى أن تكون شبهة، لم ترتقي إلى أن تكون شبهة. نقول لكم مسكين ما فعل شيء، هو جاء في هذا العصر بعد سلفه الميمون فوجد هذه الشريعة مطبقة، وجد الربا، وجد الأحكام، وجد النظام التجاري، وجد النظام المالي، وجد هذه الأمور، فما فعلها؟ فقد أخذ إيه يحكم بها. كمل المسير. بالله عليكم يا أصحاب العقول، هل هناك فرق، هل هناك فرق بين الحاكم الذي يقوم بوضع تلك القوانين مباشرة أو ابتداء وبين الحاكم الذي يأتي بعده ثم يطبق هذه الأحكام؟ هل هناك فرق؟ بل هذه الفتوى التي أصدرها ابن كثير والتي أصدرها شيخ الإسلام تيمية والتي نص فيها رحمه الله على الإجماع على كفر هؤلاء، هذه الفتوى في من؟ في الذين وضعوا الياسق؟ أبدا. من الذي وضع الياسق؟ جنكيز خان. متى توفي جنكيز خان؟ 624. متى ولد شيخ الإسلام تيمية؟ 661، بعد وفاته بعشرات السنين. متى ولد ابن كثير؟ 700 هجرية. فكلا العالمين ولد بعد وفاة جنكيز خان بعشرات السنوات، هذه واحدة. الثانية أنهم نصوا في فتواهم أنهم هؤلاء الذين جاءوا بعده من أبناء وحدتي ليسوا هم الذين وضعوها، إنما وضعها جنكيز خان. ورغم ذلك الفتوى أنزلت على من؟ على جنكيز خان أم على الأبناء والأحفاد؟ الأبناء والأحفاد. لماذا؟ لأن الأبناء والأحفاد دخلوا في دين الله بعد أن دخلوا بلاد المسلمين، وكان أولهم إسلاما أحمد بن هولاكو. تسمعون هولاكو الذي قضى الخلافة العباسية، الملك الذي جاء بعده أسلم وتسمى باسم أحمد، صحيح؟ وعلى هؤلاء صدرت الفتوى بالردة وبالخروج عن دين الله وبوجوب الختام. جنكيز خان لا دخل في الإسلام ولا ادعى الإسلام ولا أسلم. فعلماء المسلمين كانوا على هذا القدر الذي يوجب عليهم دينهم من الفقه في دين الله. فهذه الفتوى أصلا في أقوام ما وضعوا تلك التشريعات وما قننوه ولم يشاركوا فيها، وإنما نشأوا في ديار الإسلام والمسلمين ودخلوا في دين الله وكانوا يوصون ناس بالتحاكم إلى شرع الله وكانوا يأمرونهم ويوصون بالتقوى وبالخشية إلى سير هذا الكلام الذي نقلناه لكم. ورغم ذلك حكم العلماء بردتهم، لا لأنهم قننوا وشرعوا ووضعوا التشريعات، وإنما لأنهم إيش حكموا بها، إنما لأنهم حكموا بها. هذه واحدة. الثانية، قبل فتوى ابن كثير وقبل فتوى ابن تيمية لدينا فتوى رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تلك الآية التي سنشرحها بالتفصيل من جميع وجوهها إن شاء الله. هذه الفتوى انزلت في من؟ انزلت في هؤلاء النفر بأعينهم الذين بدلوا حكم الله في الزنا من الرجم إلى التحميم، انزلت فيهم بأعينهم؟ لا، إنما نزلت في من؟ في الذين جاءوا بعدهم بعدة سنوات بل بمئات السنوات، انزلت في المعاصرين للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهؤلاء أبدا لا وضعوا هذا الحكم ولا غيروا، إنما كما سيأتي معنا في أسباب النزول في الصحيحين أن الذي وضع هذا الحكم من؟ أجدادهم القدماء، هم الذين كانوا إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا زنى فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، فقالوا تعالوا نصطلح على حكم يطبق على الشريف والوضيع، فوضعوا هذا الحكم، بدلوا حكم الرجم ووضعوا حكم التحميم. ورغم ذلك، ورغم أن هؤلاء المعاصرين للنبي عليه السلام ليس هم الذين فعلوا تلك الفعلة ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يشرعوا، ورغم ذلك أنزلت فيهم تلك الآية وحكم الله عليهم من فوق سبع سماوات بالكفر وبالخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهي شبهة كما قلنا لم ترتقي أصلا إلى أن تكون شبهة. الوقفة الأخيرة مع فتوى ابن كثير رحمه الله هي في قوله في آخر فتوى، قوله رحمه الله: فمن فعل ذلك فهو كافر. هذا إذا نقطة مهمة جدا جدا أن كثير قال إيش؟ فمن فعل ذلك فهو كافر. علق الحكم بالكفر على أي شيء؟ على الفعل. علق الحكم الكفر على ايش؟ هل علقوا على الاعتقاد؟ هل علقوا على الاستحلال؟ هل علقوا على الجحود؟ هل علقوا على الانكار؟ هل علقوا على السائر المناصرة الفاسدة التي تصدر اليوم؟ ما قال فمن فعل ذلك مستحلا، قال ما قال فمن فعل ذلك معتقد. وهو الفقيه المفسر النظار الاصولي العالم اللغوي الجهبة ابن كثير المشتعل قال ايش؟ ما قال فمن فعل ذلك معتقد، ما قيدها بالاعتقاد، وما قال فمن فعل ذلك مستحلا، وما قال فمن فعل ذلك منكرا، وما قال تلك المناطات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما علق الحكم بالكفر على أمر ظاهري وهو مجرد الفعل. فمن فعل ذلك أي من عدل عن شرع الله إلى شرع سواه فهو كافر مرتد، يجب قتاله، يجب. وفي هذا الرب ما يكفي على هؤلاء الذين يشترطون شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، على هؤلاء الذين أغلقوا أبواب الكفر لأن بأيديهم الجنة والنار، أغلقوها إلا باب واحد هو باب الاعتقاد. هذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل الممل في شرحنا لقوله تعالى ومن يمنح إن شاء الله فأولئك هم الكافرون. بقي معنا جزئية في فجوة المسير وهي ذكر فتاوى العلماء المعاصرين، جزئين ذكر فتاوى العلماء المعاصرين التي استدلوا فيها بفتوى ابن كثير ثم زادوا عليها الربط الوقت بصورة أخرى وبعبارة أشهد، أن هناك بعض العلماء المعاصرين ذكروا كلام ابن كثير وأقروه ثم زادوا عليه ربطا بواطين الوقت. ومن هؤلاء الشيخ حمد بن عقيق في كتابه المشهور بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الشرك، ليش من كتابه بيان النجاة والفكاك فكاك بالطهر من موالاة ايش؟ المرتدين، من موالاة المرتدين وأهل الشرك، وذكر كلام من كثير ووافقه ثم ربطه بالواقع. كذلك منهم الشيخ العالم العلامة محمد البصري في محمد الشاكر في كتابه عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، الشيخ رحمه الله صار مفيش لتفسير الحافظ ابن كثير، ذكر كلام ابن كثير ثم وافقه ثم ربط الواقع المعاصر. كذلك منهم الشيخ محمد عامر الثقي في تعليقه وفي تحقيقه في كتاب فتح الموحد. الهامش بعد ان ذكر المصنف الحسن كلام ابن كثير علق في اسفله من الشيخ محمد عامر وافق ابن كثير ثم ربط الفتوى بواقعنا المعاصر. كذلك منهم الشيخ صالح الفرزان في كتابه الارشاد الى صحيح نقل نص كلام ابن كثير ثم وافقه وقرره ثم ربط هذه الفتوى بواقعنا المعاصر ونشر هذه الفتوى بشكل قادم. رأينا أن حكام المعاصرين أجلاله ومواقاته وخفت مخفرة صرف بها عن أخار الذي أفتح ولا أعصرين كل إجماع على فكري ووجوده ووجوده وخارجه. اليوم ننقل فتاوى بعض العلماء المصريين نتخذنه فيها فتوى ابن كثير وجعلوها فتوى في واقعنا المعاصر وزادوا على تلك الفتوى بعض التعليقات من هؤلاء الشيخ علامة نجد المدرس محمد بن عقيل المهدي في المغرب في رسالته القيمة بيان مجال كل كتاب من موالاة المشركين وأهل الإشراك ونحن لنا عود على بدء مع هذه الرسالة القيمة في حديثنا بالنسبة للرسل عن موالاة الضعف. يقول الشيخ في هذه الرسالة عن الضعف طبعا مستقلة وأخرى من المجموعات التوحيد. أقول في الصفحة 12 بعد 400 يقول في تعداده نواقض الإسلام. قال الأمر الرابع عشر من هذه النواقض التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم بعد أن ذكر هذا الناقض ذكر فتوى ابن كثير بنصها التي قرأناها عليه. وبعد أن نقل الفتوى كاملة قال رحمه الله معلقا على هذه الفتوى قال ومثل هؤلاء مثل من؟ مثل الكفار. قال ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي عامة البوادي أهل وإخ البدو ومن شابههم هذا ليست ليس خاصة بأهل البدو بل كل من وقع في هذه الفعل ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال نفس أو ختم هذا التعليق أو هذه الإضافة ختمها كما ختم ابن كثير فتوى. تذكرون كيف ختم ابن كثير فتوى؟ ماذا قال؟ قال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. كذلك الشيخ عبد الوثيق ختم هذه الفتوى كما ختمها ابن كثير قال ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والكلام الفتوى صريحة لا تحتاج إلى تعليق. الشيخ عندما تكلم عما فعله أهل البوادي من لعادتهم وآرائهم وأهوائهم وتقديمها على شرع الله وشرع رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما فعل كما فعل ابن كثير ضرب مثالا من الأمثلة التي يحيل فيها الإنسان عن شرع ربه فيدخل في هذا الكلام تلك القوانين الوضعية التي يحكم بها الطواغيت اليوم. من هؤلاء أيضا من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر في كتابه عند الشيخ مختصر تفسير الحافظ ابن كثير. الشيخ اختصر تفسير ابن كثير ومن ضمن تلك الأشياء التي تراه كلامه أو لقوله تعالى فحكم الجاهلية بالروح إلى أنه رحمه الله نقل نص الفتوى التي قدمناها بين يديكم نقلها كاملة ثم أضاف لها تعليق في منتهى النفاسة. قال رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن كثير بكامله قال أفيجوز قال أقول هو بعد أن ذكر الفتوى قال أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة. انظر ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الفتوى كاملة ماذا قال مباشرة قال إيش قال أفيجوز بمعنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أنه أسقط هذه الفتوى بتمامها وبكاملها على واقعنا المعاصر تماما تماما فكأنه يقول هذه الفتوى نص في محل نزاع نص في ما حدث اليوم وفقا لهذا الفتوى أفيجوز أن يحدث كذا وكذا؟ وهذا من فتوى رحمه الله. الفتوى بالفعل ليست خاصة بالقطار، وإنما تشمل القطار كما تشمل كل من فعل فعله. يقول أفيجوز مع هذا، أي مع هذه الفتوى التي في واقعنا تمام الانطباق، مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ يقول بل تشريع، هذا التشريع الذي يحكم به المسلمون قل أو كثر، يقول بل تشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كيما يشاءون. هذا تكلمنا عنه بضمن ذكرنا لخصائص وصفات تشريع شريعة الشيطان، أنها تشريع شريعة يملأها التناقض ويضرب في جنباتها، وكل خطأ من الأزمان يقومون بالتغيير والإضافة والحذف والتبديل، وإن كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال يغيرونه ويبدلونه كيفما يشاءون، ولا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها. الأصل مسألة لم تخطر في باله. يقول الشيخ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قبل فيما نعلم من تاريخهم، وبالفعل ما نحن فيه اليوم عصر غير مسبوق باستثناء تلك الفترة القصيرة الضيقة من حكم القطار. يقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا قبل فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد القطار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. ثم الشيخ يذكر هذا المناط الذي اختلف فيه حكام اليوم عن حكام القطار، وزادوا فيه ردة على ردتهم. يقول الشيخ ومع هذا فإنهم أي المسلمين لم يخضعوا له، لم يخضعوا لأي شيء بحكم القطار، بل غلب الإسلام القطار ثم مزجهم أدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعته. يقارن بين ما كان عليه المسلمون في ظل التطار وما عليه المسلمون اليوم في ظل الحكام هؤلاء. يقول وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاد. هذا الحكم كان دائر بين من؟ بين التطار أنفسهم كما تكلمنا في الدرس الماضي، ولم يتعدى التطار إلى عامة المسلمين، بل كان عامة المسلمين يصدقون أحكام الله فيما بينهم، ولذلك زاد هؤلاء الحكام اليوم كفرا فوق كفر، وافترقوا في هذه النقطة عن كفر التطار. يقول وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاد، ولم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة، ولم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة. فهو ذا الشيخ أحمد شاكر يقرر لنا ما قررناه من قبل، أن الأمة الإسلامية في ظل التطار لم تخضع أبدا لحكم ياسر، إنما كانت تحكم حكم الله وحكم رسوله عليه السلام. هذا إضافة لما قررناه من قبل، وإضافة إلى ما قلناه عن الشيخ صديق حسن ساكر. الشيخ أحمد شاكر يقرر لنا نفس هذه المسألة حتى يوضح أن كفر هؤلاء اليوم أشد كفرا من كفر التطار الذين أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم. يقول إذ لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبنائهم، فما أسرع ما زال أثره. لماذا؟ لأنه كان قاصر على الطبقة الحاكمة فقط، فما انتهت الطبقة الحاكمة وأزيحت من بلاد المسلمين ومن ديارهم إلا عاد الأمر كما كان عليه تحكيما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وانتهى الياسق ولم يصبح إلا ذكرى عند المسلمين، وانتهى الياسق ولم يصبح إلا ذكرى عند المسلمين. قارن بين هذا الوصف لحال المسلمين في ظل القطار وبين ما عليه المسلمون اليوم في ظل الحكام الطاغيه، ترى اللون شاسع جدا. فالقطار كما قلنا لم يجبروا احدا على الخضوع لياسقهم، اما اليوم فبالحديد والنار بالترغيب او الترهيب لا بد عليك ان تخضع لاحكام قوانين الوضعيه شئت ام ابيت. يقول الشيخ افرايت بل اخرى تكلمنا فيها عندما عرضنا لمنزلة الحاكمية من معنى الدين، تذكرونها؟ رأينا كيف أن تلك القوانين الوضعية صنعوا منها دينا كاملا يضاد ويحارب دين الله سبحانه وتعالى، حتى في المصطلحات أخذوا المصطلحات الشرعية وأطلقوها على المصطلحات القانونية. فالقوم لديهم فقه ولديهم فقيه، ولديهم شرع ولديهم مشرع ولديهم حرم ولديهم حرمة ولديهم قداسة ولديهم قدسية. دين كامل مستقر يحارب ويراد له أن يحل محل دين الإسلام. هذا الأمر أبدا ما فعله القطار، بل ربما لم يضر في خلدهم. كل الذي فعلوا أنهم حكموا في خاصتهم أحكام الياسة الملعون، ولم يفكروا أبدا أن يخضعوا الأمة لأحكام ياسطهم أو أن يمشيوا من هذا الياسط بديلا لشرع الله. ما فعلوها ولا فكروا فيها. أما الأمر يختلف تماما لدى حكامنا التواغيت المستدين. يقول الحافظ مشاكل يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي، خالقا على فتح ابن كثير، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن. قلت القرن الثامن يشير إلى إيش؟ إلى أن رغم أن هذه الفتوى في القرن الثامن إلا أنها تنطبق الآن في القرن الرابع عشر. يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي، سماه إيش؟ قانون وضعي. هل هو إيش قانون وضعي؟ ما معنى قانون وضعي؟ كل ما إيه؟ كل ما وضعه البشر يسمى قانون وضعي، سواء ياسط، قانون فرنسي، قانون نابليون، قانون جستنيان، أي اسم، الأسماء لا تغير الحقائق. يقول الشيخ: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ يقول: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ نزال مباشر على إيش؟ الواقع. يقول: ألستم ترونه هذه الفتوى وهذا الوصف للياسر ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ يقول: إلا في فرق واحد أشرنا إليه آلفا. ما هو هذا الفرق؟ النوم أكثر من التطار. فالياسق الفرق بين الياسق وبين القوانين الوضعية أن الياسق كان حكم خاصة من الطبقة الحاكمة، أما القوانين الوضعية ياسق العصر فيعيش حكم الخاصة والعامة بالحديد وبالنار رغبا أو رهبا. يقول: إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام. يقول: إلا في فرق واحد، هذا الفرق يوضح أن كفر هؤلاء كفر مركز. يقول: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنع. انتهى. وتتضح الصورة، تتضح الصورة. قارن كما قلنا الضرورات الخمس في ظل الياسق والضرورات الخمس في ظل القانون الوضعي. مسألة في المنتهى الموضوع. في ظل الياسق لم يلبس أي تبديل ولا أي تغيير لتلك الضرورات الخمس، كان ظل مسكونة محفوظة، وكان أعلام الأمة في هذا العصر. ويكفي أن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي والمزري والبغلاني والسوفي وغيره من هذه الأمة المشهورين. أما الضرورات الخمس في ظل القانون الوضعي فنحن صرحنا هذه المسألة واستعرضنا ورأينا كيف أن القانون الوضعي لم توضع أصلا إلا بردة الناس أو بردة المسلمين عن دينه. يقول: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنع. ثم كان المسلمون الآن الشيخ صرح ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلما وظلاما منهم الآن. الآن تقول: ثم كان المسلمون الآن أسوأ حال وأشد ظلما وظلاما منهم ممن الذين كانوا يعيشون في ظل الفتوى، لأن أكثر الأمة الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة. حين الأمر كما قلنا لم يحدث أبدا في ظل الفتوى، الأمة الإسلامية لم تدخل ولم تندمج ولو في القليل في أحكام اليسر، فكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك اليسر، فهو بالفعل يسر عصري أشد كفرا وردة من اليسر الأول. وكلام شيخ واضح أيام مضوح. كذلك بعد الوقت من الأمان كان العصر الشيخ محمد خالد يقول رحمه الله في تحقيقه مجيب في الأمس بعد أن ذكر المصنف الشيخ بعد أن ذكر في صلب الكتاب فتوى الإمام ابن كثير الشارح المصنف ذكر الفتوى في صلب الكتاب، فجاء الشيخ محمد خالد الثقفي بن هامش وكتب هذه الحاشية تعليقا على فتوى ابن كثير. قال رحمه الله في الصفحة السادسة بعد 400 قال: ومثل هذا مثل أي شيء مثل الياشب يقول ومثل هذا وشر منه أيضا لدى هذا المنام وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة من الشرق أو الغرب قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ومثل هذا مثل هذا الياشب الملعون وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة شرقا أو غربا قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم الشيخ يسقط الحكم الشرعي الذي لا حق غيره يقول فهو بلا شك كافر مرتد ماذا قال؟ بلا شك عشان لا تحتمل أي انظر الله ولا ينفع انظر على انقر الحكم ماذا قال به ردا على الشبهات التي تنتشر في هذا العصر رد على شبهات قال بعد قال انه كافر قال ولا ينفعه اي اسم تسمى به مهما كان اسمه اسم اسلامي اسمه الله اسلامي مهما كان اسمه حسن او حسين او محمد او خادم وغير غيره من تلك الاسماء لا ينفع والله فالاسماء لا تغير من حقائق شيء هذه الاسماء الاسلاميه من باب التسجيل والتقديس او كان اسمه زين العابدين سبحان الله من باب هذا الاسم من باب تسميه الشيء بضده عارفين تسميه الشيء بضده كما تكلمنا عن الطاهره العاهره كذلك زين العابدين شين العابدين شر العابدين يقول ولا ينفعه اي اسم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر السمع ليس فقط الاسماء فالاسماء لا تغير من حقائق شيء كذلك ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها ونحوها كأي شيء كتبات الإيش المصالح هذه مهمة كتبات المصالح هذه لا تغير من حقائق شيء أو مساعدة المجاهدين في حتى إقاع الأرض ويقرون مساعدة وكذلك في نفس الوقت مساعدة روسيا وأمريكا بمليارات الدولارات ومساعدة الاشتراكية أيضا في اليمن مش هننتهي كذلك من هؤلاء العلماء المعاصرين الذين ربطوا بين فتوى ابن كثير وبين واقعنا الأليم الذي نعيشه والذي هو خبرنا الشيخ صالح الفوزان فقال في كتابه الإنشاد إلى صحيح إلى القرآن في الصفحة 74 ذكر كلام الحافظ في هذه الآية ثم قال معقلا قال ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله مدينا من الشريعة الإسلامية يقول مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول في كثير من الدول يقول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه الأحوال الشخصية جعل الشيخ فتوى ابن كثير منطبقة على واقعنا المعاصر وليس هناك أدنى فرق بين الياسق الذي كان يحكم به التتار وبين الياسق الذي يحكم به الحكام المعاصرون سواء في جميع مضامين تلك الشريعة الوضعية أو في بعض المضامين دون البعض الآخر نكون بهذا اللقب الأولى للحديث الحديث على الحكم الإسلامي والقوم وعلى الفتوى الكبيرة المتعلقة بالتحديث نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن آية أخرى عن نص الكتاب من تلك النصوص التي تحدث وجه صريح أخرى للحكام اليوم وهذه الآية كنا قد أشرنا إليها من قبل كنا قد أشرنا إليها في حديثنا عن المنزلة الحاكمية من توحيد الألوهية الوجه الثاني لما كنا نتحدث عن أن العبادة لا تختص بالصلاة ولا الصيام ولا الشعائر إنما العبادة لها وجه آخر هو أهم بل هو على التحقيق كما كنا أبرز مظاهر العبادة ألا وهو الطاعة هذه الآية هي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أنبيائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقفاء تكلمنا عن هذا الشيء من الإيجاز، واليوم نفصل بعض الشيء في تفسير هذه الآية. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 169، يقول: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. ثم ذكر بعد ذلك أسباب نزول هذه الآية وهي التي يهمنا، حتى نرى أن هذا السبب متحقق وزيادة في حكام اليوم. يقول ذكر الإسناد بتمامه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لما نزلت الآية قبل ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس. سمع أرسلت فارس، وهذا الأثر الذي رواه ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس، كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الحاكم بأسانيد صحيح، هو صحيح لا غبار فيه ولا مقام. قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس. من فارس؟ انظر الولاية، الولاية بين مين؟ الولاية بين من؟ بين الكافرين بعضهم بعض، الولاية بين الكافرين بعضهم بعض. يقول: أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، جادلوه، لاحوه، ناقشوه، أولوا له، فاشجبوا على المسلمين، ادخلوا في روعهم الشبهات كما أنت اليوم، كلام والله كما أنت اليوم، لابد من إثارة الشبهات والبلبلة بين الصف المسلم حتى يتزعزع وينشق، وأشد ما يؤتى الصف المسلم يؤتى من داخله. يقول: أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح. انظر التأويل، أشد الناس كفرا لابد أن يستند إلى إيش؟ إلى تأويل. وكما قال ابن القيم: لم يرشد الدين في القديم ولا في الحديث إلا التأويل. يقول: وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين هو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب، سكين من ذهب، يعني يقصدون ذلك الميتة، فهو حرام. شوف الحجة، انظر التلبيس والتلبيس، يعني أنتم أفضل من الله عز وجل، الذي تذبحوه أنتم بأيديكم حلال، والذي يقتله الله عز وجل كما يصرحون عن بيده الكريمة بسكين من ذهب، فهم ما رأوا السكين من ذهب، بسكين من ذهب يكون حرام؟ فهمتم التأويل؟ يعني يفرضون على المسلمين، كيف تحلون ما تقتلونه بأيديكم ولا تحلون ما يقتل الله بيديه؟ تلبيس وتدليس. وقارن بين هذا الشبه وبين ما يروج الآن من شبهات. سبحان الله. وما ذبحه الله عز وجل بشمشير من ذهب، يعني يقصدون بذلك الميتة، فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين، شياطين بالفعل، أسماء الله عز وجل إيش؟ شياطين. فشياطين على قسمين، هناك شياطين من الجن، وهناك شياطين، وشياطين الإنس أخطر بكثير من شياطين الجن، واليوم يتعلم شياطين الجن من شياطين الإنس، فصار شياطين الإنس أساتذة من شياطين الجن والله، والأمثال على ذلك كثيرة جدا. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أيها المسلمون، ليفتنوكم عن دينكم، ليقذفوا في قلوبكم الشبهات حتى يبعدوكم عن شرع الله سبحانه. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله تعالى وسلم وللصحابة الكرام، وللصحابة الكرام. وذكرنا عندما تكلمنا عن هذه الآية كلام الشيخ صفر الحواري حتى الله أسرع أسرع أسرع المسلمين، ذكرنا كلامه في أن هذا الحكم في مسألة فرعية. تذكرون هذا المقولة؟ ذكرنا كلامه في أن هذا الحكم بالحكم لو أنهم أطعوهم لوقعوا في الشرك الأكبر المخرج منه، أنه في مسألة فرعية، وهي الأكل من الميت أو الأكل مما لم يذكر اسم الله عليك، فما بالك بالمحرمات الكبار كالربا والزنا والخمر والسرقة، فما بالك بالأصول الكلية من أصول التشريع التي بيرت واستبدل بها شريعة الشرق أو شريعة الغرب. يقول الشيخ: فهل يبقى بعد ذلك شك أو ريب بكفر هذا الحكم؟ قال الشيخ: الحق أنه لا يبقى شك ولا ريب، إنما الشك أو الريب والخوف من إطلاق حكم الله على هؤلاء الكفرة المرتدين إنما هو بسبب أمرين أشار إليهما الشيخ. أولا الأنبياء المذهل لحقائق الإسلام عن ديار الإسلام والمسلمين وخاصة عن المشاه، والسبب الثاني هو الغبش الكثير أي الشبهات التي اعترت وعمت وقمت ولم يسلم منها إلا من رحم الله. يقول ابن كثير أي في شرح القرآن إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، قال أي وإن الشياطين من فارس لا يوحون إلى أوليائهم ممن من قريش. ثم ذكر ابن كثير بعد ذلك ألفاظ مختلفة بسبب النزول هذا. قال وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس قولهم إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر تفسير السدي لهذه الآية. قال السدي إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله فما قتل الله فلا تأكلون. كيف تقولون أنكم تتبعون مرضاة الله وأنكم تؤثرون طاعة الله على طاعة أنفسكم أو على أهوائكم ورأيكم؟ صحيح؟ يقولون لهم هكذا، شوف التلبيس كما قلنا، أنتم تقولون أننا نحن المسلمين نقدم مرضاة الله على رأينا وعلى رأينا وعلى ما تشتري أنفسنا، صحيح؟ فكيف تقولون هذا ثم أنتم في الواقع العملي تأكلون مما قتلته أيديكم ولا تأكلون مما قتلته يد الله، أو تأكلون مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه أي الميت. فما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول ابن كثير نقل على السدي أي مشركون في أكل الميتة، أي مشركون في إيش؟ في أكل الميتة. يقول ابن كثير وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. ثم عقب ابن كثير بعد ذكر هذا الكلام تعقيبا في منتهى الأهمية يدل بالفعل على مدى فقهه رحمه الله. قال وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما هو مناط الحكم بالشرك والخروج من الإسلام؟ ما هو المناط؟ انظر ماذا قال، أي حيث عدلتم عن أمر الله وحكمه وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. أين الشرك هنا؟ أين المناط الحكم بالشرك؟ قدمتم كلام غير الله، كلام غير الله ورسوله على كلام الله وعلى كلام رسوله، أي قدمتم حكم غير الله على حكم الله وحكم رسوله. يقول أي حيث عدلتم، بماذا حكم الله عليهم بالشرك؟ حيث عدلتم عن أمر الله وحكمه وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. ثم ربطا في غاية الخطورة، ربط بين هذه الآية وما تقولون لكم المشركون وآية أخرى أصرح الدلالة وإن كانت تقولون صريحة الدلالة، وهي قوله تعالى إيش؟ فقال فهذا هو الشرك كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فشرح الطاعة المذكورة في هذه الآية في آية العام بقوله تعالى فإن أطعتموهم إنكم، شرح الطاعة هنا بقوله تعالى إيش؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أن تلك الطاعة التي لو وقع فيها من وقع وقدم حكم غير الله على حكم الله فقد تماما شابه اليهود في اتخاذهم أحبارهم وعلماءهم أربابا من دون الله. ربط في غاية الإحكام. يقول فهذا هو الشرك كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليس هذا فقط، بل كذلك أضاف إلينا شرحا وتفصيلا وتوضيحا حديث من؟ حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. فقال وقد روى الترمذي في تفسيرها، تفسير إيش؟ اتخذوا إيه؟ رغم أنه في الأصل يشرح إيش؟ وإن تقولون أنكم لمشركون، ففسرها رحمه الله بالآية الأخرى ربطا وتوضيحا إلى أن الحكم واحد وأن المناط في الآيتين هو مناط واحد وهو العدول عن شرع الله إلى شرع سواء أيا كان هذا الغير. قال وقد روى الترمذي في تفسيرها أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، ونحن تكلمنا في هذه الآية بالتفصيل، قال ما عبدوهم؟ فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. يشرح بهذا الحديث قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لم المشركون، يبين أن تلك الطاعة في هذه الآية هي بعينها نفس الطاعة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وحتى يزيد الأمر وضوحا ذكر لنا حديث علي ابن حاتم في بيان معنى العبادة المذكورة في الآية، وفي بيان لماذا حكم الله تعالى على المشرعين بأنهم أرباب وأنداد وآلهة، وحكم على المتبعين بأنهم اتخذوهم أنبادا من دون الله فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء الجنان في المجلة 7 في الصفحة 169 في شرحه لهذه الآية، قال: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، وهذا تكلمنا عنه في إيش؟ المنزلة الحاكمية والتوحيد الربوبية، صحيح؟ قال: كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. يقول رحمه الله: والآيات الدالة على هذا كثيرة وقد قدمناها مرارا، وسنعيد منها ما فيه كفاية فمن ذلك وهو أوضحه وأصرحه. ماذا قال؟ أوضحه وأصرحه، إشارة واضحة إلى أنه نص في محل النزاع، نص في تلك المسألة التي نبحثها. قال: فمن ذلك وهو أوضحه وأصرحه أنه في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقعت مناظرة، الشرح اللطيف، قال: وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. أذان الحزبان المذان وجد بعد 10 قرون من هبوط آدم الأرض، ويستمر الصراع بينهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال: وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحليل والتحريم، في حكم واحد، في مسألة فرعية، في قضية جزئية، في حكم من أحكام التحليل والتحريم. وحزب الرحمن يتبعون أشريع الرحمن في وحيه في تحريمه، أي يحرمون الميتة التي لم يذكر رسول الله عليها. قال: وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله، بهذا التأويل الفاسد، كما أنه اليوم تحلل كثير ليس من المحرمات وإنما من الشركيات، المكفرات تحلل وتقدم للناس على أنها دين الحق الصراح الذي لا دين غيره، ليس من المحرمات نهانا الأمر وإنما من الشركيات المكفرات، تقدم للناس على أنها دين الصراح. وأوضح دليل على ذلك الديمقراطية والحكومة. قال: وقد حكم الله بينهما، بعد أن ذكر المناظرة قال: وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية، فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سألوا محمدا، الشيخ يذكر لنا سبب النزول، سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أي المسلمين: إن الله هو الذي قتلها، صحيح؟ لماذا كان الرد؟ إذا كنتم تعترفون أن الله الذي قتل، لماذا لا تأكلونها؟ صحيح؟ مفهوم الإلزامية؟ طبعا الإلزامية فاسدة. فأجابوهم: أن الله هو الذي قتل. فقالوا: الميت إذن ذبيحة الله، المشركون، وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام؟ عند المقدس، مع أنكم تقولون أن ما ذبحتموه بأيديكم وأنتم بشر حلال، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه تلك التأويلات القديمة تلك التأويلات الحديثة التي يرددها العلمانيون والنصارى غيرهم. فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. أنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي الميتة، أي وإن زعم الكفار أن الله زكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب. ثم قال شيخ: وقوله تعالى إنه لفسق، يقول: والضمير إنه عائد إلى أي شيء؟ ما هو الفسق؟ إلى الأكل لو أكلوا تلك الذبيحة، والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قولي ولا تأكلوا، إنه لفسق ولا تأكلوا إلا نفسه، فهذا الأكل فسق. والمراد بالفسق هنا إيش؟ الفسق الأكبر المخرج من الملة. قال إنه لفسق، والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قولي ولا تأكلوا، وقوله لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي يجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تذكير. ثم بين الفتوى السماوية لرب العالمين في الحكم بين الفريقين، بين المشركين وبين المسلمين في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ هي فتوى سماوية، من الخالق جل وعلا، صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. فتوى سماوية صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك. من الذي صرح؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم. يقول الشيخ في موضع آخر من كتابه في المجلد الثاني في الصفحة 39 بعد 400 قال بكلام الطويل، قال ومن هدي القرآن التي هي أقوم تشرح آية الإسراء، من هذا القرآن هذه التي يقوم، ومن تعرفون أن منهج أبواب البيان قائم على شرح القرآن بالقرآن، هذا منهج بديع كما قال أهل العلم في مناهج تفسير القرآن الكريم، هو أقوم المناهج. قال ومن هدي القرآن، تكلم في آية الإسراء، ينظر هذا الربط البديع المخرج، ومن هدي القرآن التي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. حتى يقطع الباب على إيش؟ على أولئك الذين أجرموا يعني سبحان الله صرف يقوم هذه مختلطة بالعظم والدم، أي كفر جلاء ولا يعرف معنى. يقول الشيخ فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، ماذا قال؟ بواح أصغر ولا بواح أكبر؟ كفر بواح مخرج أصغر ولا مخرج؟ سبحان الله يعني الأمور كلها الموازين كلها انقلبت بالفعل. كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. ولما قال ليس هذا فقط، بل الآن سيأتي لنا الإجماع، يمكن الشيخ الشنقيطي على كفر المتنع تشريعا غير تشريع الله. قال ولما قال الكفار للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقال لهم قتلها الله، فقالوا له ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام، فأنتم إذن أحكم من الله. نريد أن إيه الفسق كما قلنا ويحوج المسلمين، فأنزل الله فيهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ قال وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون، وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم محذوف. من هذا الكلام؟ انظر لهذه الصيغة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذه صيغة إيش؟ صيغة شرطية صحيح؟ إن فعلتم فالحكم كذا شرط صحيح؟ إن شرطية ثم عقد الحكم. الشيخ يقول أصل الجملة وأصل الآية وأصل المعنى وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون صحيح؟ يقول لماذا حذف المولى سبحانه وتعالى الفاء؟ قال حذف الفاء إشارة إلى أن هناك قسم محذوف، فالمعنى وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. والشيخ كان خطير لو باع خطير اللغة العربية معلوم. قال وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم محذوف والله إنكم لمشركون. ثم قال فهو قسم، ماذا قال؟ فهو قسم من الله عز وجل أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميت أنه مشرك. أنه إيش؟ هل هذا الحكم وهذا القسم خاص في هذه الجزئية الفرعية الوحيدة، فما بالك إذا كان الذي اتبع حكم الشيطان في مسألة وحيدة، مسألة فرعية، فإنه مشرك، كفر كفر البواح المتجمل منه. فما بالك بمن اتبع الشيطان في أحكام متعددة في تلك الأصول المعروف أو المعلوم أنها من المحرمات القطعية في دين الله سبحانه وتعالى، الربا والزنا والسرقة والخمر. قال: فهو قسم من الله عز وجل أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك. قال الشيخ: وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. ماذا قال الشيخ؟ قال: وهذا الشرك، شرك إيش؟ شرك الطاعة. هذا الشرك شرك الطاعة، شرك يتمثل في اتباع تشريع غير تشريع الله وتشريع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. ونحن سنتكلم في قضية إجماع في درس مستقل. هذه المسألة فيها إجماع منعقد، من اتبع شرعا غير شرع الله فهو كافر بإجماع المسلمين. وممن نقل هذا الإجماع الشيخ الشنقيطي، يقول: وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو بي. ودائما الشيخ يربط هذه الآيات بعضها ببعض، لماذا؟ يشير إلى أن العبادة غير محصورة أبدا في تلك الشعائر المعروفة، وإنما العبادة في أبرز مظاهرها تمثل في إيش؟ الطاعة والانقياد والإتباع، إما لحكم الله فيكون عبدا لله، وإما في حكم غير الله فيكون عبدا لغير الله. يقول: لأن طاعته أي الشيطان في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. الطاعة في الشريعة المخالفة لشريعة الله تعتبر إيش؟ عبادة لهذا المشرع. أي هناك نقطة كثيرة في هذه المسألة، وهي أيضا تضمن الرد على هؤلاء الذين ربطوا الحكم بالكفر في إيش؟ الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى قال: وإن اعتقدتم تحليلهم أو تحريمهم فإنكم مشركون. قال: وإن أطعتموهم مستحلين أو جاحدين أو معتقدين فإنكم مشركون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وإن أطعتموهم إنكم. فجعل مناط الحكم على هؤلاء بالكفر والخروج من الملة الإسلامية وبالإجماع الذي نقله الشنقيطي، جعل مناط قائم على أي شيء؟ على الطاعة الظاهرة، على مجرد الاتباع في التشريع المثالي في شرع الله سبحانه وتعالى. وإن أطعتموهم إنكم. ويزيد هذا الأمر وضوحا أن الخطاب لمن؟ للرسول عليه السلام وللصحابة الكرام. فالرسول عليه السلام هل يتصور منه، حاشا لله الذي يقول هذا الكلام يقع في هذه الإلزامية، هل يتصور منه أن لا يصحح اعتقاد الكفار والمشركين أو يصحح تشريعهم أو يعتقد فيهم ولو أدنى اعتقاد أنها الحق وأنها صحيحة؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ذلك الصحابة الكرام؟ أبدا. فهم على يقين من عقيدتهم أنها الحق، كذلك هم على يقين من شريعة المشركين أنها الباطل الذي لا يتقي إليه الحق بأي وجه من الوجوه. فقد يتفقد هنا يعني النص ينفيها تماما. وإن أطعتموهم إنكم. فالحكم معلق على مسألة ظاهرية وهي الاتباع الظاهري للجوارح في تشريع يخالف شرع الله وشرع رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والذي يوضح ذلك كذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والذي يوضحها أكثر تفسير النبي عليه السلام لهذا الاتخاذ ولهذه العبادة في حديث عدي بن حاتم: فتلك عبادتهم إياهم. ونحن نقلنا كلام السلف في أنهم ما عبدوهم وما صلوا لهم وما زكوا لهم، ولو طلبوا منهم أن يعبدوهم هل أفعلهم؟ ما يطيعون. فما كانوا يعتقدوا فيهم إلا أنهم بشر، ولكن اتبعوهم في التشريع المخالف، فكانوا بهذا الاتباع كفارا كفرا مخرجا من الملة. مسألة أخرى هنا أيضا مسألة أخرى. ما حكم الذي يأكل الميتة؟ ما حكم أكل الميتة؟ معصية محرم. الذي يأكل الميتة أو الذي يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، هل وقع في مكفر؟ هل ارتكب مكفرا؟ هل أتى بناقض من نواقض الإسلام والإيمان؟ لا، صحيح. فلماذا حكم الله سبحانه وتعالى على الذين يتبعون المشركين في تحليلهم للميتة لماذا حكم الله عليهم بالشرك الأكبر والكفر البواح المسلمين، رغم أن أكل الميتة لإجماع المسلمين هو معصيه وليس كفر. لماذا؟ نقول أن الطاعة المكفرة نفرق فيها بين حالتين. الحالة الأولى هي أن يتبع العبد غيره في فعل المعصية، صحيح؟ ولكن هذا الغير، هذا الداعي الذي يدعو غيره في فعل المعصية، إذا عرض عليه المعصية على سبيل التسهيل والإغراء وإثارة الشهوات، فوقع العبد في هذه المعصية بناء على هذا الأمر وبناء على هذه الدعوة، فهذا الأمر أو هذا الوقوع في المعصية هو معصية مجرد، قد تكون كبيرة من الكبائر بحسب حال الذنب الذي بقى فيه، ولكنه بأي حال من الأحوال لم يخرج من دائرة الإسلام، فهو فعلها لمجرد التزيين والتسويل أو التسويف الذي دعاه إليه هذا الداعي. أما من المناطق الذي يختلف، أما من يقع في المعصية، من يقع في المعصية لا لأن الذي دعاه إليها على سبيل التزيين والإغراء، وإنما دعاه إليها على سبيل كونها شرعا مستقرا ثابتا يخالف شرع الله، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج منه. وهذا المناط هو الذي حكم الله على الذين يقعون فيه لأنهم مشركون شركا أكبر مخرجا منه. نكرر الذي يفق الصوت.